أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية بعد تلبية، ونداء بعد نداء، ها نحن نلبي بعد آلاف السنين من نداء سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أمره ربه تبارك وتعالى أن يؤذن في الناس بالحج، وقال عز وجل: عليك النداء وعلينا البلاغ. وها هم حجاج بيت الله الحرام يتأهبون لتلبية النداء، ها هم يغادرون الأوطان والأهل والديار ليلبوا نداء ربهم ليؤدوا خير الفرائض، وليتم الله نعمته عليهم. ففي هذه البقاع المقدسة التي يذهبون إليها نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا البيت العامر من بيوت الله، من مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها، ابنة الإمام الحسين ابن سيدنا علي ابن أبي طالب، وابن السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليكم يا آل البيت الكرام ورحمة الله وبركاته. من هذا البيت المبارك نحييكم وننقل لكم لقاء الفجر. إخوة الإسلام، ونستهل لقاءنا بهذه التلاوة المباركة، آيات بينات من سورة الصافات، من أول الآية 83، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن فقال إني سقيم